الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة، وسنخصص بإذن الله حلقة للإجابة عن هذه الأسئلة والاستفسارات والمداخلات بعد الانتهاء من سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. يقول الله تبارك وتعالى، فضيلتكم في مستهل هذه الحلقة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني هذه الآية يبدو أنه لها سياق، نعم، ولها مقام كما يقال، يعني وسبب نزول، نعم، وهذه آية جامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. هذه آية يسميها العلماء آية جامعة في العدل، مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أين وردت هذه الآية؟ وردت في هذا المقام بعد سلسلة من الأحداث التي طلب الله فيها أن نقوم بالقسط. صحيح صحيح. عندما قال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صحيح. لما قال: وآتوا اليتامى أموالهم، يعني أعطوهم حقوقهم. عندما وقعت قضية ذلك المنافق مع اليهودي، طعمة بن أبيرق، ووضع الدرع عند اليهودي ولبسه التهمة وهو منها بريء، ماذا قال الله تعالى؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وبرأ سبحانه وتعالى اليهودي لأنه لم يسرق. بعد سلسلة من الأحداث لإقامة العدل والقسط في المجتمع، ونحن قلنا سورة النساء سورة تنظيم المجتمع، أتى سبحانه وتعالى بهذه الآية الجامعة المانعة. هذا، وهذه المناسبة يذكرها العلماء يعني وواضحة. النداء: يا أيها الذين آمنوا، وأنا أحضر لهذه الحلقة قرأت عن نسيت التفسير، أنا أقرأ عدد من التفاسير، أعجبني أحدهم قال: يا أيها الذين آمنوا، طبعا هو لقب على المؤمنين، قال: يناديهم بالذين آمنوا لكي يجدوا لذة الخطاب فيتمكنون بعد لذة الخطاب من مشقة التطبيق، من مشقة الطلب، من مشقة الطلب ومشقة التكليف والأمر. يعني لذة الخطاب تساعدهم على القيام بمشقة التكليف. جميل. نعم. وعلى طريقة عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعيها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا خير تؤمر به. ماذا قال سبحانه؟ كونوا قوامين بالقسط. أول ما نقف عند قوامين وليس قائمين، وليس قائمين، أنت تقوم بالقسط فأنت قائم بالقسط، لا، الله تعالى يريدك أن تكون قواما، يعني أن تبذل الجهد الغالي والنفيس وتجتهد في كل الطرق لتقيم القسط في المجتمع. وهذا يتناسب مع الرجال وقوامون على النساء. ممتاز، هذا الاختيار لكلمة قوام ممتاز. هذا من التجاذب اللفظي في الصورة. واحتفظ بهذه الفكرة ستأتي. قوامون بالقسط، القسط هو العدل. العدل، جيد، ما الفرق بينهما؟ أمر الله، إن الله يأمر بالعدل في في القسط أو والقسط والإقساط أيضا. القسط هو من نفسه، حتى ولو قلنا في المقسط وفي القاسط، في قاسط ومقسط. المقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم. أيوة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. حطبا. قسط بمعنى ظلم وجار، وأقسط أزال الجور. هذه همزة السلب، همزة الإزالة. شكرا. هذه همزة الإزالة. أقسط أزال الجور الذي في قسط. واضح؟ فأزال الجور والظلم فعدل. إذن الكلمة الأم هي العدل. العدل أعم، أعم. والقسط أخص منه. تقول لي كيف العدل أعم؟ العدل كلمة عامة فيها العدل بمعنى القسط والقصاص المستقيم، وفيها عدل عن، عدل عن الذين هم بربهم يعدلون أي يسوون، أو عدل عن أي مال عن، فيها معنى الميل. أما كلمة قسط، قاسط فهو ظالم، أقسط فهو مقسط بمعنى عادل. وهنا أما المصدر قوامين بالقسط أي قوامين بالعدل، القسط هو العدل يضاهي. إلا أن العلماء يقولون هذا خاص وهذا عام، وهذا كلام العلماء، أنا أنقل ما قاله المفسرون. كونوا مقسطين، قوامين، قوامين بمعنى تستنفدون الطاقة لإقامة القسط في بيوتكم وفي المجتمع. قوام، وكما تفضلت الرجال قوامون على النساء، يعني لابد أن يجتهد الرجل لينفق، ليبذل الجهد، لينظم بيته، لينظم المجتمع، ويقوم على هذه الأسرة. شهداء لله. شهداء لله أي تقدمون الشهادة خالصة لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. يعني كونوا شهداء لله. كونوا شهداء لله، كونوا قوامين خبر الأول، كونوا شهداء لله بدون عطف. دون عطف. خبر ثاني قولا واحدا، شهداء لله ولو على أنفسكم. نعم، مخلصين مقدمين الشهادة لأجل الله. أنت عندما تدعى لتقدم الشهادة، والله فلان دعاني وأنا مضطر غدا أن أذهب إلى المحكمة أو عند المدير الفلاني لأشهد، من أجل زميلي، من أجل أجامله، والله أنت مخطئ. قل أنا أريد أن أقدم الشهادة لله، وإذا كنت تريد أن تجبر خاطره أن تساعده شيء آخر، لكن تقدم الشهادة لله ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الأقربين. قبل أن نمضي في تحليل هذه الآية، فيها آية جامعة، أنت تعرف بأن في نفس الصورة، عفوا، في نفس الآية وردت المائدة. ماذا يقول الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ويعدها الناس من المتشابهات اللفظية، وهي فعلا من، وهي في سورتين متجاورتين. نعم، بارك الله فيك، من المتشابهات اللفظية. لكن وجدته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط في سورة النساء. سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لماذا؟ يعني في تقديم وتأخير. لكن قوامين هي في السورتين، لكن قوامين بالقسط وهنا قوامين لله سبحانه وتعالى شهداء بالقسط. تقول لي هذا تلاعب لفظي، نقول لا، سياق سورة النساء يتطلب قوامين بالقسط. وأنت قلت قبل قليل الرجال قوامون على النساء، اختيار كلمة القوامين. القسط بدأ مع أحكام سورة النساء، القسط القسط القسط، فقدم القيام بالقسط. بينما في سورة المائدة قبلها بالضبط، في سورة المائدة يريد الله، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم سبحانه وتعالى وليتم نعمته عليكم. بعدها لما قال يريد ليتم نعمته عليكم، قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم. إذن كونوا قوامين لله الذي أنعم عليكم وقدم لكم كذا وكذا وكذا وأحسن. ففي سورة المائدة التقديم لقوامين لله شهداء بالقسط، بينما في سورة النساء الحديث عن القسط والعدل مع النساء والعدل مع اليتامى قوامين بالقسط. هذا واحد. ثانيا آية المائدة ماذا تقول؟ ركز معي، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحديث عن ماذا؟ العدل. عن العدل. هنا قوامين شهداء بالقسط أو لا، أم شهداء لله؟ أنت أي واحد عنده قياس منطقي فقال شهداء بالقسط ثم جاء العدل بعدها، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقرآن منظم بطريقة عجيبة. أنا قلت مرارا منظم بطريقة هندسية موزعة، فلا يوجد كلمة إلا وهي تنجذب لأختها. واضح. نعود الآن إلى ما نحن فيه، أو شهداء لله ولو على أنفسكم. أيوة، ولو على أنفسكم. كيف يشهد الإنسان على نفسه؟ يقر. الفقهاء كلهم قالوا تشهد ولو على نفسك يعني أن تقر. عندما يذهب الإنسان إلى المحكمة أو في تحقيق معين يقول والله أنا أقر كذا وكذا، أنت شهدت على نفسك. الإقرار سيد الشهادة. الإقرار سيد الشهادة. فإذا أقررت خلص، لا يوجد لا شاهد ولا نحتاج إلى مسوغات أخرى. ولو على أنفسكم أو الوالدين، الحق والعدل يتطلب منك أيها المسلم أن تشهد ولو كانت الشهادة على والديك أو الوالدين. أنت معي أستاذ محمد؟ واضح. على أنفسكم أو الوالدين. جيد. بمن بدأ؟ بالنفس ثم الوالدين ثم الأقربين. لكن الوالدين والأقربين بينهم الواو وليست الأو. نعم، يعني أنفسكم. نعم. أو الوالدين بينهم أو اللي هي التخييرية. تخييرية. نعم. ثم قال والأقربين. طيب لما لم يقل على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين؟ كأنك لابد أن تقسط مع الوالدين أو الأقربين. نعم. هنا لا، لابد أن تقسط مع الوالدين والأقربين. أما ولو على أنفسكم هذه تفيد التخيير والتنويع. على نفسك لابد أن تشهد وتقر بالحق. جيد. كانت المسألة متعلقة بوالديك وأبوك، فعل شيئا والدك ودعيت إلى المحكمة، ولو كانت الشهادة على والديك وكانت حقا أنت تشهد بالحق. جيد. هنا يصير تناقض عند بعض الناس، يقول يا أخي هنا الشهادة على الوالدين والله أمرنا ببر الوالدين. الذي أمرك ببر الوالدين وأمرك بالشهادة ولو كانت على والديك، لا يوجد تناقض في الإسلام. أنت بار عندما تنصف ذلك المظلوم وتشهد ولو على أبيك ولو على أمك، الحق أحق أن يتبع. جيد. أنا قصدي على أنفسكم تبدأ تشهد ولو، هل ثمة شيء أحب إليك من نفسك؟ يعني إذن هذا نزول. أيوة. في المراتب التدلي. تشهد ولو على نفسك. بعد حبك لنفسك من يأتي؟ يأتي الوالدان. ولو على والديك، بعدين الأقرب. الأقرب أولادك، إخوتك، أخواتك، عماتك، تقوم بالقسط. وإذا أقسطت وعدلت في الشهادة مع والديك والأقربين يسهل الباقون. يسهل الباقون. جيد. أنا ألاحظ شيئا. ولو على أنفسكم أو والديكم. لا، أو الوالدين أو وأقاربكم. عوض الإضافة وأتى بها بالألف واللام. بالألف واللام. نعم. ويجوز طبعا باللغة، لكن نتكلم في القرآن. ولو على أنفسكم أو الوالدين أو والديكم. الله تعالى الإضافة يريد أن يحذفها حتى لا تشعر أنت بالإضافة. فأنا أقف مع والدي أو أقاربكم، قال لك لا، أقطعها عن الإضافة وأعوضها بالألف واللام. واضح. معنى دقيق جدا في القرآن الكريم. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن، من هو إن يكن غنيا أو فقيرا؟ المشهود عليه. شكرا، ما شاء الله عليك. إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا، تقول لي من وين؟ معروفة من السياق. من السياق. إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا لا تحمل همه. بغض النظر. بغض النظر. الناس كثيرون خذهم الشفق، والله فقير يا أخي، ربما ينتفع من هذه القضية وأنا أشهد هذا. لا، الله أولى بذلك الفقير. أنت اشهد للحق ولو كانت الشهادة مع صاحب شركة، مع غني، مع كذا، لا يهم. الغنى والفقر لا يحول الشهادة من حق إلى باطل إطلاقا. وإن يكون المشهود عليه غنيا، جيد، الغني ذكر الله الحالتين. نحن في مجتمع، المجتمع فيه إما أغنياء أو فقراء، وهذه الأحوال لم يقل إن يكون مريضا، إن يكون مسافرا، هذه لا تغير الشهادة. الغنى يغير الشهادة، الفقر يغير الشهادة. واضح؟ فأعطانا أهم صفتين تغير الشهادة في المجتمع، والله الغنى والله الواحد يشهد يقول معليش الرجل هذا صاحب شركات وصاحب ملايين وربما يوما ما أجده، فتقربا منه أو خوفا منه يغير الشهادة. جيد، الفقير قد تأخذه الشفقة، يا أخي هذا من عائلة فقيرة وأسرة محرومة، ولو أني شهد. الله تعالى قال أخبر القاضي بالشهادة الحق ولو كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فلا تلتفت إلى هاتين الصفتين اللتين قد يغيران الشهادة. نعم، جميل. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، بالغني والفقير؟ نعم، أولى بأصحاب هاتين الصفتين. أنت لست مسؤولا أن تغني المجتمع، الفقير أنت لا تغنيه، يعني لست مسؤولا عنه، والغني أنت لا تستطيع أن تفقره، الغنى والفقر بيد الله، والله أولى بكل شرائح المجتمع وأولى بهذين. جاي السؤال، فالله أولى بهما، سواء أنت كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا، إذن نحن لسنا مع جواب الشرط. جواب الشرط إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فكن عادلا في الشهادة. هذا هو جواب الشرط، فكن عادلا في الشهادة فالله أولى بهما. هذا ليس هو الجواب، إنما دليل الجواب واضح، يشجعك على العدل المحذوف، فكن عادلا في شهادتك. طيب، يقول فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أيوة، هنا هذه فيها إشكال نحوي. فلا، الفاء متفرعة. إذا علمتم ذلك، إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يتفرع عن ذلك فلا تتبعوا الهوى. إذا علمتم هذه القضية العادلة اللا ناهية، طبعا لا تتبعوا الهوى وتتبعوا فعل مجزوم بلا ناهية، بلا ناهية الهوى. لماذا قال هنا فلا تتبعوا الهوى؟ أولا نعطيك الخيارات التي يذكرها النحاة. فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا. القضية في أن تعدلوا. نتكلم على أن تعدلوا ثم نعود. فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا، والله يحب الهوى ويكره العدل. فلا تتبعوا الهوى خوف أن تعدلوا، بمعنى أن تجوروا إلى أن تعدلوا، أن تجوروا، لأن العدل يأتي بمعنى الجور، تميل إلى، عدل عن وعدل إلى. نعم، فلا تتبعوا الهوى خوف أن تجوروا وتعدلوا عن الحق. آخرون قالوا فلا تتبعوا الهوى واحذروا أن تعدلوا عن الحق. أنا أعطيك الإمكانيات اللغوية، الله حذف، وهذا الحذف متروك لك، وأنت عندما تقدر ستجد أنك لابد أن تعدل عن الشر وأن تأتي بالحق. يعني الحذف يؤدي إلى التوسع الدلالي، يعني التوسع الدلالي في كذا. الآن لماذا اختار الله سبحانه فلا تتبعوا الهوى؟ كان يستطيع فلا تتبعوا الظلم. لما الهوى؟ لما الهوى؟ لأن الهوى هو الذي يقود إلى عدم العدل. الله، والهوى هو؟ الهوى هو اتباع شهوة النفس في الرأي وتتبع هواك. والذي يتبع الهوى يعني إما الدنيا، إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الهوى، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ودائما الهوى يجرك إلى غير الحق ويأخذك إلى الهاوية، ويقول لك شكرا إلى الهاوية، هذا تجانس لفظي. فلا تتبع الهوى، فإن اتباع الهوى مظنة إلى الجور وإلى عدم إحقاق الحق، فنهى عنه ثم فرع عنه أن تعدلوا خوف أن تعدلوا، يعني أن تعدلوا مخافة أن تعدلوا أو كراهة أن تعدلوا اتبعتم الهوى. بارك الله، فهذه الآية تقوي السابقة، بارك الله فيك. وإن تلووا، نعم، أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا أضاف شيئا جديدا للشاهد، خصوصا القوام بالقس والشاهد. وإن تلووا ماذا؟ تلووا ألسنتكم أو تلووا الشهادة، يجوز الوجهان، المفعول به محذوف. إن تلووا الشهادة عن وجه الحق أو تلووا ألسنتكم أثناء الشهادة وتقول كلمات تحتمل من هنا ومن هناك، هذا واحد. أو تعرضوا، بمعنى لا أن تعرضوا ولا تذهب، تقول والله أنا، أنت تعرف الحق ولكن نظرا لفلان الغني تقول أنا لا أذهب للشهادة. تعرض عن الشهادة إرضاء لذلك الغني أو لذلك الجهة العليا، فلا هذا يجوز ولا هذا يجوز. إن تلووا العبارات، يعني النصوص، إن تلووا الشهادة التي تقدمونها بصيغة لا يستطيع القاضي التفريق بين الحق والباطل، يعطيها عبارة موهمة، هذا لي اللسان، أو تعرضوا عن الشهادة، عن أداء الشهادة، تعرضوا عن أداء الشهادة لرغبة معينة، أنت لا تعرف الناس كيف يتعارفون، هنا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ليس عليما، خبيرا، خبيرا ببواطنكم بضمائركم ويعلم. طبعا هذا أيضا ليس هو الجواب، إنما هذا دليل الجواب، وإن تلووا أو تعرضوا يعاقبكم سبحانه وتعالى ويحاسبكم، فإنه كان بما تعملون خبيرا. وخبير بالبواطن، بارك الله فيك. بارك الله. فهذه آية جامعة للشهادة بالعدل والقسط، بارك الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب هم آمنوا، لما يطلب منهم الإيمان مرة أخرى؟ شكرا. يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، نعم، يعني هل ازدادوا إيمانا مثلا؟ شكرا. يزدادوا تمسكا بالإيمان ويدوم على الإيمان. ستأتي بعد قليل آيات إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، هذه تمهد أيها المؤمنون دوموا على إيمانكم. لها على كل حال معنيان عند المفسرين حتى لا يقاضينا أحدهم، لها معنيان. المعنى الأول الذي ذكرت هذا هو، يا أيها الذين آمنوا دوموا على الإيمان، استمروا عليه، استمروا عليه، وهذا شيء عظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أنت الآن على الإسلام، تقول يا ربي ثبتني على الدين يا رب. الرأي الثاني أو القول الثاني في التفسير، يا أيها الذين آمنوا قولا أيها المنافقون، أو آمنوا بالكتب السابقة بموسى وعيسى، آمنوا بالنبي ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالخطاب لأهل الكتاب وللمنافقين الذين لم ينطقوا كلمة الإيمان عن صدق. فيجوز هذا ويجوز ذاك، وإن كنت أنا شخصيا يعني أرى بأن الخطاب يميل إلى أهل الكتاب. لماذا؟ ستأتي بعض الأدلة. أنا الذي استوقفني، انظر إلى حلاوة كلمة آمنوا وآمنوا. يا من آمنتم ودخلتم في عقد الإيمان آمنوا، فالله يريدك أن تتذوق حلاوة الإيمان لكي تسهل عليك المشقات والتكاليف المنوطة بك. جيد، لماذا هذه الآية هنا؟ أنا أتكلم على الترابط والتناسب، بأن يكون المؤمنون قوامين بالقسط، شهداء لله، صحيح؟ هاتان خصلتان عظيمتان ليس لكل واحد أن يقوم بها بسهولة، قيام بالقسط والشهادة لله. لا يعينك على هذه هاتين الشهادتين، عفوا هاتين الخصلتين، إلا الإيمان العميق، الإيمان الحق، الحق. والله لا يعينك، لا تقول لي قانون أو تقول لي وازع مجتمعي، لا يحركك على القيام بالقسط والشهادة لله إلا إيمان عميق دائم، فأتى الله بها. هذا رقم واحد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، بالله معروفة، بالله وملائكته ورسوله، أي رسول هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقول لي لماذا؟ نقول لك واصل. والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن الكريم، نعم. والكتاب الذي أنزل من قبل، خلص نختلف الجو. إذن رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل التوراة والإنجيل والزبور وكل جنس الكتب. شكرا حفظك الله. والكتاب وجنس الكتاب الذي أنزل من قبل، ممتاز. هذا أنت رحت إلى الناحية النحوية، وهذا تأويل جميل جدا. عندنا تأويل قرآني، أقرأ لي في بداية آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. نزل مع مين استعملها؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. استعمل الله تعالى نفس اللبنات اللغوية هنا، قال نزل على رسوله، أي يقصد به القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل عن الكتب الأخرى. لا يأتين أحد ويقول لك لا يا أخي القرآن يحكم بعضه على بعض. تصحى سورة سيد محمد، واضح واضح. إذن الخطاب يرجح أن يكون لمن؟ للمؤمنين. للمؤمنين لا، ولأهل الكتاب. لما يقول وآمنوا بالكتاب الذي أنزل من قبل، إيه، والمؤمنون كذلك مطالبين. نعم ممتاز. المؤمنون مطالبون أن يعني نعم. كذلك أن يؤمنوا بما أنزل من قبل، ونحن لا نؤمن ولا نفرق. لكن أيضا أهل الكتاب معنيون، لأن إحنا بالعام يعني حاول القرآن هنا أن يستثير شعورهم. بما أن هذا القرآن يطالب الناس أن يؤمنوا بالله وكتابه ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، تعالوا يا أخي قل تعالوا ندعو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. واضح. نعم. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. شكرا. نعود إلى الآية والكتاب الذي نزل. إذن لماذا استعمل مع القرآن الكريم نزل؟ معروفة، لأن الله نزل القرآن منجما في 23 عاما، بينما كل الكتب والصحف المتقدمة أنزلها دفعة واحدة، أنزل الألواح، أنزل التوراة والإنجيل. إذن عدنا، والكتاب الذي أنزل من قبل، من قبل أي من قبل القرآن، فالظرف مقطوع، من قبل أي من قبل نزول القرآن. الآن انظر معي، ومن يكفر بالله وملائكته، عدد ماذا؟ عدد أركان الإيمان. شكرا. ما هي أركان الإيمان؟ الله يحفظك. الإيمان بالله. نعم. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والله الأركان الخمسة، ينقص ماذا؟ القضاء والقدر، موجود في الكتاب. جيد. في البداية ماذا قال؟ آمنوا بالله ورسوله والكتاب. والكتاب عدد كم؟ ثلاثة. ثلاثة، عدد ثلاثة وهي أركان، إيمان بالله وبالكتاب وبالرسول. لم يذكر الملائكة ولم يذكر اليوم الآخر. لماذا؟ لأن السياق الآن بالكفر. يأتي واحد يقول لك والله أنت بما طلبتني يا أخي، أنا أؤمن بالله وبالرسول وبالكتاب، لكن أنا أنكر الملائكة. مؤمن؟ لا. كافر. القرآن يقول ومن يكفر، يعني إنسان ينكر الملائكة، يقول لك أنا أؤمن بالله ورسوله والكتاب وأنكر اليوم الآخر، كافر. ففي جانب الكفر عددها حتى لا يأتي أحد يقول لا والله هي غير مذكورة. أنت عليك أن تخشى على نفسك إذا خالفت هذه الخمس وهي أركان الإيمان. تضحت الصورة؟ واضح. بينما في الإيمان أمر بالأصول، آمنت بالرسول، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يأتيك بالكتاب وبالملائكة ويعلمك اليوم الآخر، الأصول. جيد، انتبه معي سيد محمد. يا أيها الذين آمنوا، يخاطب من؟ المؤمنين. ممتاز. آمنوا، ازدادوا إيمانا. نعم نعم، الخطاب لمجموعة أم لفرد؟ مجموعة. شكرا. وآمنوا، صحيح. ومن يكفر؟ واحد. بس المسؤولية الفردية تتحمل، تقول والله أنا مجتمعنا كان كذا، لا يهمك يوم القيامة. ومن يكفر أنت تتحمل مسؤوليتك وحدك، وإن كان من هنا قد تدل على الجماعة، قد تدل، لكن هنا فقد ضل هو ضلالا بعيدا. يجوز من فيها الاثنان، لكن المقصد من كلامي يا أستاذ محمد والكلام المشاهدين، دائما في المسؤولية الفردية الله يذهب إلى الإفراد. هذا جمال القرآن. والله هل يعجزه سبحانه وتعالى أن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا والذين يكفرون كذا؟ لا يعجزه القرآن هذا. وأنا قلت مرارا، ما سر إعجاز القرآن؟ سر إعجاز القرآن أن تسأل السؤال في كل كلمة وفي كل لحظة، جاءت بالإفراد لماذا؟ جاءت بالتنكير لماذا؟ قدمت لماذا؟ هذا هو الإعجاز البياني. بينما إذا جئنا إلى بيت المتنبي ولا بيت أيسا، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش، لماذا يا زهير قلت سئمت؟ ألا نستطيع نقول مللت تكاليف الحياة؟ قل لك تأتي، يعني ليس هناك مسوغات في كل كلمة. القرآن ثمة حكم ومسوغات في كل استعمال، ولله المثل الأعلى. نعم. فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هنا قال جل جلاله من يكفر، وطبعا في المستقبل يحذر، وأتى بالصيغة صيغة تهديد. صيغة تهديد من أين تفهم؟ من الشرط، من يكفر فقد ضل. الشرط من بين معانيه التهديد. أنت تقول لابنك إن تخالفني أنت هذا تعاقب. شرط تعاقب هو في الحقيقة شرط وجواب شرط، لكن هذا تهديد. من يكفر وعدد الأركان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، النتيجة والجواب فقد ضل. ما معنى ضل؟ يعني انحرف، انحرف عن الصراط المستقيم، مستقيم سبيل الهدى، عن سبيل الهدى. ضلالا مفعول مطلق مؤكد، بعيدا وصف، ودائما الضلال يكون في الصحراء، يكون بعيد. بقي آخر لطيفة في البداية ماذا قال؟ ورسوله بالإفراد أم بالجمع؟ ورسوله والكتاب واحد. جيد، لما جاءت في الكفر قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أتى بها بصيغة الجمع. لا ينفعك أن تقول والله أنا أؤمن بالتوراة ولا أؤمن بالقرآن، لابد أن تؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. نحن المسلمين لا نفرق بين أحد من رسله. أنا مسلم، قل والله أنا مؤمن وأؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالتوراة، لا يجوز لك ذلك. لابد أن تؤمن بالكتب كلها والرسل كلهم والملائكة كلهم. واضح؟ فالعدول من الإفراد للجمع عنده دور، وهكذا. نسأل الله التوفيق وأن يفتح لنا في القرآن. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. شكرا. بما تحيلك هذه الآية؟ بالآية السابقة. السابقة هذه، إن الذين آمنوا ثم كفروا، إذا أنتم أيها المؤمنون دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، وانظروا إن الذين آمنوا ثم كفروا وانتقلوا من كذا إلى كذا، هؤلاء مصيرهم عجيب. نبدأ الآن. الله، إن الذين آمنوا أعلنوا الإسلام بأفواههم، وهنا على وجه الخصوص الحديث عن النفاق العقدي، ودائما نؤكد النفاق العقدي في العقيدة يضمر الكفر ويظهر الإسلام. آمنوا بألسنتهم، بقوا فترة ثم كفروا. لماذا قلت بقوا فترة ثم؟ ثم تفيد التراخي. التراخي، والله ممكن شهر هو يقول أنا مؤمن ويذهب الإسلام، عاد إلى قبيلة خزاعة وكذا يقول خلاص يعود إلى الكفر. ثم كفروا وعادوا إلى الشرك. ثم آمنوا وجدوا مصلحة معينة في الإسلام يدخلون، ثم كفروا. هذا التلاعب عجيب. لا، ثم ازدادوا كفرا. هذه الترقي الآن. الذي بالله عليك أستاذ محمد، إنسان يؤمن وغدا يكفر، بعد ذلك يؤمن بعد يكفر، هذا بالله عليك ينشرح قلبه للإسلام أم يزداد كفرا؟ النتيجة الطبيعية أنه سيزداد كفرا، لأنه خلاص أصبحت عملية الانتقال من دين إلى دين عنده سهلة، سهلة بسيطة. هو يستهزئ، هو يضحك على نفسه ويتهكم بالمسلمين، ويذهب عند هؤلاء أنا معكم، يذهب عند هؤلاء أنا معكم. هذا إنسان بطريقة آلية سيزداد كفرا ويكون مصيره عجيب. انظر بالله عليك ماذا يكون من مصيره، ماذا استعمل الله؟ لم يكن الله ليغفر لهم. جيد، ماذا تلاحظ الأسلوب؟ لم يكن الله، هذا أسلوب الجحود بالمضارع المؤكد. لم يكن وما كان ولا يصح ولا يجوز ولا يحتمل إطلاقا أن يغفر الله لهم. لم يكن، أنت نفى الكون. لم يقل لا يغفر الله لهم، ينفي المغفرة. لم يكن يدعه ليغفر لهم، أعظم أسلوب النفي الجحود. لم يكن الله ليغفر لهم يوم القيامة ولا ليهديهم سبيلا من سبل النجاة. أي سبيل، نكرة تفيد العموم، لا يهديهم إلى أي سبيل فيه نجاة وفيه خلاص لهم. لماذا يا رب؟ لأنهم تلاعبوا بالإيمان، أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، فاستقر الكفر في قلوبهم فلن ينزعه منهم أحد. بما معناه، والذي يتلاعب هكذا بالعادة لا ينشرح قلبه للإسلام، لا ينشرح قلبه للإسلام. فلذلك هذه الآية أتت بعد السابقة من باب التحذير، لما قال ومن يكفر بالله وملائكته فاحذروا أيها المؤمنون أن ترتدوا على أعقابكم. وهنا يتحدث عن نفاق عقدي كبير. طبعا هو قال إن الذين آمنوا ثم كفروا، هم في الحقيقة قبل أن يكونوا مؤمنين كانوا كافرين أصلا. نعم، يعني كانوا في الأصل كافرين. هو ذكر الشيء الإيجابي لهم، كانوا ثم كافرين. آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا. نعم. ثم كفروا فازدادوا كفرا. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، عافنا عافنا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. ثم قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذا الحديث كان عن من؟ عن المنافقين، نفاقا عقديا. نفاق العقدي ما هو؟ قل لا إله إلا الله، وهو يكره المسلمين ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره الإسلام ويضمر العداوة والشنآن للإسلام، هذا نفاق عقدي. أما إذا واحد وعد وأخلف هذا نفاق عملي، صفة بسيطة نرجو الله أن يتجاوز عنا. كم مرة نحن نعيد بعضنا، يعيد بعضنا بعضا، أو وإذا خاصم فجر، يعني قد يغضب الإنسان وتخرج منه كلمة، صحيح؟ هذا نفاق عملي مغفور بإذن الله وصاحبه مطلوب بالتوبة. أما النفاق العقائدي أبدا. بشر المنافقين، بشر المنافقين بالجنة أم بالنار؟ بالعذاب الأليم. بالعذاب جيد، والبشارة تستعمل للشيء الإيجابي. إيجابي، إذن الأسلوب هنا تهكمي، استعارة تهكمية. لماذا يا رب استعملت الاستعارة التهكمية؟ هم كانوا يتهكمون، يدخل الإيمان يكفر، يدخل الإيمان يكفر، فأجابهم من جنس ما يعملون. استعمال بشر هنا يجيب عن استهزائهم، فلذلك استعارة تهكمية بالمنافقين نفاقا عقديا. بشر المنافقين يا أيها النبي، وبشرهم أيها المخاطب. أنت تستطيع أن تبشر إنسانا يكفر يؤمن، يكفر يؤمن يرتد، هذا إنسان يتلاعب في عقيدته، بأن لهم عذابا أليما، بأن لهم عذابا أليما، متى؟ يوم القيامة، عذابا مؤلما. فالعلماء يعني كلهم يقولون هذه الآية تنطبق على النفاق، المنافقين نفاقا عقديا، التي ستأتي آية وتقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل، وفي قراءة في الدرك الأسفل، حتى أسفل من الكافرين المشركين الذي يعبد هبل واللات والعزى، هذا في الدرك الأسفل. لماذا؟ التلاعب بالدين صعب جدا جدا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. جميل، هنا بدأ طبعا من ناحية الإعرابية، يعني هل ممكن تكون بدل وتكون صفة أيضا؟ بس للمنافقين الذين من صفتهم كذا وكذا، وبدل نعم نفس الكلام، لكن ممكن أن تكون مبتدأ كذلك، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما تأتي هي، لا يوجد الخبر مباشر. فبارك الله فيك. العلماء كلهم يقولون إما بدل وإما على الوصف. بشر المنافقين كأننا نقول أي نوع من المنافقين تعنيهم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين، الذين من صفاتهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني تخيل في المدينة المنورة واحد منافق يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويترك أبا بكر ورضي الله عنه وعمر وكذا، ويذهب يجلس مع الكافرين والمشركين ويناقشهم ويقف في حزبهم، أي إيمان هذا؟ يتخذون، ماذا تجد في يتخذون سيد محمد؟ تكلف، يتكلف، يتصنع، يتصنع ويتكلف ويترك جماعة المسلمين ويذهب إلى أهل النفاق، يوالي أهل النفاق، عفوا أهل الكفر والشرك والإلحاد. الذين يتخذون الكافرين أولياء وأقرباء من دون المؤمنين. ونصر الولي هو القريب الذي ينصرك، يقف معك، يتولى شؤونك، هذا هو الولي. فهم مخلصون للكافرين وليسوا مخلصين لله سبحانه وتعالى، فهذه صفتهم. بعد ذلك أيبتغون عندهم العزة، يطلبون العزة من هؤلاء المشركين الكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله هو العزيز. ما معنى العزيز؟ الغالب، الحاكم، والله غالب على أمره. نعم. والله هو القوي العزيز، عز فغلب، غز فغلب، وعز فحكم، والعزيز قيمة يعني هو القوي الأعز سبحانه وتعالى. سؤال أستاذ محمد، لاحظ الأسلوب، الأسلوب الأول ما هو؟ خبري. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، توجه إلى الأسلوب الإنشائي، أيبتغون عندهم العزة؟ سؤال استفهام، أيبتغون عندهم العزة؟ جيد، أين ابتغاء العزة فيما سبق؟ هنا نأتي ونقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الله، من دون المؤمنين، مبتغين عندهم العزة ويبتغون عندهم العزة. هنا جاء السؤال، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هنا يستقيم الكلام. يا أخي نقول لك شيء، أنا اكتشفت شيئا والله علمنا وعلمك. العلماء يتكلمون عن الحذف في القرآن. طبعا أي حذف، حذف مبتدأ، حذف خبر، حذف مفعول به، متعلقات، حذف فاعل. صدقني أستاذ محمد والكلام للمشاهدين المتدبرين، ثمة حذوف في القرآن عجيبة هكذا، يعني القرآن لا يستقيم المعنى هكذا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة، نقطتين، أيبتغون عندهم العزة، هنا يستقيم الكلام، ولكن الله تعالى وجه القرآن لمن يتدبرونه. فلذلك عليك أن تقدر، وأن تقدر إما فعل مضارع وإما حال، يجوز في الوجهين. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حال كونهم يبتغون عندهم العزة، هنا جاء السؤال يهز، أو مبتغين عندهم العزة، مبتغين عندهم العزة، نقطة، أيبتغون عندهم العزة، يهزهم هزا عنيفا. ما هي العزة؟ العزة هي الغلبة، والابتغاء هو طلب، الطلب، طلب يبتغونها حريصين عليها. يبتغون عندهم العزة والصولجان والأبهة والمكانة والمنزلة، فإن العزة لله جميعا. وهنا أظهر بدل الإضمار، بارك الله، كان بالإمكان يقول فإنها لله جميعا. شكرا، رائع جدا، فإن العزة لله جميعا، لكي تستقل الجملة وتصبح مثلا يضرب مضربا للأمثال، مضربا للأمثال. يوما ما تتكلم أنت في خطبة وتقول اللهم أعزنا وأعز المسلمين وإن العزة لله جميعا، جملتك تأتي من القرآن وتكون في مضربها الدقيق صحيح. لله جميعا أي في كل شيء، جميعا هنا ما حالية، حالية، نعم، حال كونها جميعا، حال كونها مجموعة لله سبحانه وتعالى، أظن هكذا قرأتها. فإن العزة لله جميعا مجموعة، مجموعة، حال كونها مجموعة إلى غير ذلك، نعم. والدليل أن كلمة جميع كثيرا ما تعرب حالا، عندما تقول زرت، ممكن تكون صفة كذلك للعزة، فإن العزة جميعا لله، لله، لكن من باب بعيد، لأن جميع يؤكد بها الفاعل المجموع. تقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جميعا وأجمعون، توكيد، توكيد، نعم، وتوكد، وتقول جاء القوم جميعهم، ولا جميعا، ولا كلهم، نعم، يعني من هذا، نعم، الباب، بارك، نعم، الله فيك. يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ممتاز، هذه الآية أيضا عجيبة في اتصالها بما سبق. ونسهل على المشاهدين، نقول أيبتغون عندهم العزة، وقد نزل الله عليهم في الكتاب، والحال أن الله نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم كذا وكذا، إذن الواو حالية، فهنا الجميل أننا نربطها بذلك الفعل، أو حتى تربطها بالفعل السابق، أيتخذونهم أولياء، أيبتغون عندهم العزة، والحال أن الله قد نزل عليكم في الكتاب أن كذا وكذا. هذا وجه الارتباط، جميل، جيد. وقد نزل عليكم في الكتاب، عليكم خطاب لمن؟ على المؤمنين، شكرا، للمؤمنين طبعا، على الكتاب القرآن، نعم، جيد، القرآن نزله الله على المؤمنين أم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني من خلال الرسول للمؤمنين. جيد، أنا أريد أن أصل هذه الفكرة، كل ما أنزله الله على رسوله نزله عليك. صحيح. وقد نزل عليكم في الكتاب، أي أنزل على رسولكم ونزل عليكم، هذا الحكم، أن إذا سمعتم آيات الله، هذه أن التفسير، تفسيرية، إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، نعم، يكفر بها ويستهزأ بها. جميل، بس أنت ماذا لاحظت؟ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، في غير القرآن، أن إذا سمعتم أنه يكفر بآيات الله، هو قدم الآيات لتعظيمها وتفخيمها ورفع شأنها، يكفر ثم أعاد عليها، يعني كان بالإمكان يقول أن إذا سمعتم يكفر بآيات الله، شكرا، أو من يكفر بآيات، نعم نعم، كل الأساليب، والله اطرح السؤال ولا تخشى، فأنت تتعامل مع كلام علام الغيوب. لماذا أنا انتبهت؟ لأنه أعاد عليها، قدمها وأعاد عليها، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، يكفر بها ويستهزأ بها، صحيح، يعني صحيح، قدمها وأعاد. لو شاء جل جلاله لقال أن إذا سمعتم يكفر بآيات الله بدون إعادة، لكن صحيح، قدمها للاهتمام والتفخيم، آيات الله يكفر بها، واحد، ويستهزأ بها. في غير القرآن أكلها دائم وظلها، هنا كان يستطيع أن يقول ويستهزأ. يكفر بها ويستهزأ ويسكت، لا، هو يريد أن يستحضرها، يستهزأ بها بآيات الله أمام عينيك أيها المؤمن، أو يجوز ذلك؟ والفعل المضارع ماذا يفعل؟ تجدد والديمومة، ويصور، تجدد واستمرار والتصوير، يكفر بها كأنك ترى المشهد أمامك. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، من الذي يكفر بها؟ الكافرون، جيد، لا يهم، لم يذكر الفاعل، مشركون، منافقون من أهل الكتاب، فلا تقعدوا معهم في نفس المجلس، فلا تجلسوا ولا تقعدوا معهم، نهي قاطع. حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا، الخوض يكون في ماذا؟ في الماء، في الماء، لكن عادة في الماء نقول خاض في الماء، لكن يخوض في الوحل، في الماء النتن، في الماء الوسخ، لأنهم كانوا يخوضون للأسف الشديد شرا في آيات الله، وكنا نخوض مع الخائضين. شكرا، هي عادة القرآن تستعمل كلمة خاض يخوض في الذم، حتى يخوض وينتقلوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، أليس يعني كذلك؟ إيه، لكن في محذوفنا، جيد، إن فعلتم إنكم إذن مثلهم، رائع جدا، هذا الذي أريد، إن فعلتم إنكم إذن مثلهم. لو إذن، إذا فعلتم ذلك، سموها تنوين عوض عن جملة محذوفة، إن فعلتم إنكم إذن مثلهم، جيد. آخر آية، إن الله جامع، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جامع. جامع من؟ المنافقين الذين يجلسون مع الكافرين ويخوضون في آيات الله. الآن وقد نزل عليكم في الكتاب، أين هي؟ في سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. خطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الذين يخوضون، بعدين لم يقل له إنك مثلهم أبدا رفعا للنبي، وإنما قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهاتان آيتان متشابهتان، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.